الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، بالأمس استقبلنا شهر رمضان المبارك، ونحن الآن بصدد توديعه، وحري بالمؤمن الحريص على سلامة نفسه الراغب في نجاتها أن يفكر قليلا لينظر ماذا عمل في هذا الموسم الكريم، وماذا يجب عليه أن يعمل ليحرز الخير ويدرك ويفوز بالأجر والثواب. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما صعد المنبر يوما وقال آمين آمين آمين، تعجب الصحابة من دعائه فسألوه عن سره، فقال أتاني جبريل فقال رغم أنف امرئ أدرك رمضان فلم يغفر له، قل آمين فقلت آمين، لأن رمضان سبب للغفر، سبب لغفر الذنب، وسبب للفوز بالجنة، وسبب للنجاة من النار، سبب لإجابة الدعاء، سبب لصلاح الأمر وفلاحه. فهل عمل المؤمن ما يجب عليه في هذا الموسم، في هذه السويعات المباركة، في هذه الأيام الفاضلة، أم أنه أهمل وفرط وسيندم ولا تساعة ندم؟ مر بنا أيها الأحباب بأن النبي عليه الصلاة والسلام لما بشر أصحابه بمقدم شهر رمضان قال فاستكثروا فيه من أربع خصال. هل قمنا بهذه الخصال أم أننا في بعد عن ذلك ومنأى؟ فاستكثروا فيه من أربع خصال: خصلتين ترضون بهما ربكم، وخصلتين لا غنى بكم عنهما. أما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم فشهادة أن لا إله إلا الله وتستغفرونه تطلبونه غفر الذنب والتجاوز عن الزلة وستر العيب وزيادة الأجر والتجاوز عن الخطايا. وأما الخصلتان اللتان لا غنى بكم عنهما فتسألونه الجنة وتستعيذون به من النار. وهذا مطلب لكل إنسان، أن يطلب الظفر والفوز بالجنة والنجاة من النار. ولا يكفي التمني فقط، لا يكفي التمني، وإنما لا بد من العمل ما دام في هذا الموسم الكريم وما دام في هذا الشهر المبارك. يقول عليه الصلاة والسلام: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. بمعنى أن يطلب الجنة بدون أن يفعل ما يحتاج إلى ذلك، وأن يستعيد من النار بلسانه بدون أن تنأى أعماله وتصرفاته وخلقه عما يتطلب ذلك. وكان من هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر الأواخر أحيا ليلة، يحييه بالعبادة والذكر والتسبيح والتهليل والعمل الصالح، لأن العمل الصالح هو الذي يرفع إلى السماء، والله يقول والعمل الصالح يرفع. أحيا ليلة وأيقظ أهله ليشاركوه الخير والمغنم والفضيلة، وشد المئزر إشارة إلى بذل الطاقة والجهد في عمل ما يرضي الله. فقد وقف عليه الصلاة والسلام حتى تفطرت قدمه، فقالت له الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيه: كيف تفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا، أي أشكر الله على ما حباني من نعمة. رمضان أيها الإخوة هو شهر القرآن، وفيه ليلة خير من ألف شهر، ليلة نزل فيها القرآن الذي هو خير البشرية وإسعادها وبيان ما ينفعها وما يرسم لها طريق السلامة وسبيل النجاة. وفيه هذه الليلة التي تتنزل فيها الملائكة، والملائكة لا تتنزل إلا بالخير، ويقول عليه الصلاة ويقول عليه سبحانه وتعالى: سلام هي، أي فيها السلامة وفيها النجاة وفيها الفوز وفيها الفلاح. والعشر الأواخر بدأت ليلة البارحة، وهذه الليلة هي الثانية من العشر الأواخر، ولم يبقى إلا ليالي معدودة. فحري بنا أيها الأحباب أن نستحضر عظمة هذه الأيام وما فيها من الخير والأجر والثواب، ونبذل قصار الجهد علنا أن نكون من العتقاء من النار. فمن مزايا هذه الليلة أنه نزل فيها القرآن: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. ثم بعد ذلك الاستفهام، والاستفهام كما يقول العرب يأتي للتفخيم والتعظيم أحيانا، فهو هنا للتفخيم والتعظيم: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. هذا استفهام نقول للتعظيم والتفخيم. ثالثا، نص القرآن أنها خير من ألف شهر، خير من ألف شهر. ألف شهر في حدود 82 سنة، ليلة واحدة العمل الصالح فيها خير من ألف شهر، وهذا من كرم الله عز وجل ولطفه بعباده وتفضله عليهم. يقول عليه الصلاة والسلام: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، فأعمار الأمة قليلة بالنسبة للأمم السابقة، ونقرأ في القرآن: فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، يعني 950 سنة. إذا قارنا 950 سنة بما بين 60 إلى 70 نجد البون الشاسع والفرق العظيم في المدة وطول المدة، لكن عوضنا الله عز وجل، ليلة واحدة العمل فيها خير من ألف شهر. عوضنا بيوم عرفة، عوضنا بيوم عاشوراء، عوضنا بالستة الأيام من شهر شوال، عوضنا بشهر رمضان، عوضنا بالحج المبرور الذي ليس له جزاء إلا الجنة، عوضنا بالعمرة في رمضان. يقول عليه الصلاة والسلام: تعدل حجة، وفي رواية: حجة معي. فالعمل الصالح في ليلة القدر خير من ألف شهر. وقد ورد بأن ليلة القدر في رمضان وأنها في العشر الأواخر من رمضان. رابعا، يقول عز وجل: تتنزل الملائكة. والملائكة لا تتنزل إلا لأمر هام ولأمر عظيم، فهم ينزلون إلى الدنيا ويباركون للناس، أو ينزلون لهم لأجل الخير معهم، لأجل الخير والبركة وزيادة الأجر والمثوبة، وأنها سلام، وذلك لكثرة من يسلم فيها، ولكثرة من يعتق من النار، ولكثرة من يتجاوز المولى عن خطيئته، ولكثرة من يعفو الرب عن زلاته، فقال: سلام هي حتى مطلع الفجر. سادسا، بأن هذه الليلة نزلت فيها سورة كاملة تتلى إلى يوم القيامة. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. فيحسن بنا أيها الأحباب أن نبذل قصار الجهد، وأن نستغل فرص الخير، وأن ننتهز السويعات الفاضلة ببذل الجهد فيما يرضي الله عز وجل، علنا أن نكون من العتقاء من النار في هذا الشهر الكريم. مر بنا أيها الأحباب فيما يتعلق بالصوم، صوم التطوع، فهو من أفضل الأعمال وأجلها. إذا من الله على العبد بصيام شهر رمضان ثم صام تطوعا، فيقول الإمام أحمد رحمه الله بأن الصوم أفضل ما تطوع به العبد. فإذا تطوع العبد بالصيام فإن الله يعظم له الأجر ويزيد له المثوبة. شيخ محمد، السلام عليكم. السلام. هذا جزاك الله خير. واحد من السلام. بسم الله، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صوم التطوع، وفيه فضل عظيم. يقول: فيه فضل عظيم، والدليل على فضله أن الله أضافه إليه إضافة تشريف وتكريم، فقال عز وجل كما ورد في الحديث: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. يقول المولى عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي. يعني ما يقدر بقدر 700 7000 700 ألف 7 ملايين، فإن الله يربي. ورد في الحديث بأن الله يربي الحسنة لأحدكم، يربي الحسنة لأحدكم كما يربي، أو يربي الحسنة كما يربي أحدكم فلوة. الفلو ابن ولد الفرس، فالإنسان يعده للكر والفر ويصول فيه ويجول، فيقوم بتربيته أحسن تربية ليستفيد منه وقت الكر والفر. فالله يربي الحسنة كما يربي أحدكم فلوة، أي يزيدها وينميها ويضاعفها. نعم. وفيه فضل عظيم لحديث كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 درهم. فيقول الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وهذه الإضافة للتشريف، هذه الإضافة إلا الصوم فإنه لي إضافة تشريف وإضافة تكريم، إضافة تشريف وتكريم وتعظيم. كما نقول بيت الله، الكعبة بيت الله، فإضافتها للمولى إضافة تشريف وتكريم وتعظيم. نعم. يسن الصيام 3 أيام من كل شهر، والأفضل أن يحسن ويندب المرء إلى أن يحافظ على صيام 3 أيام من كل شهر، كما ورد التوجيه من المصطفى صلى الله عليه وسلم. فالثلاثة الأيام من كل شهر لأن الحسنة بعشر أمثالها، فإذا صام 3 أيام كأنه صام 30 يوما، فيكون بعمله هذا كأنه صام الدهر أكمله. نعم. يسن صيام 3 أيام من كل شهر، والأفضل أن يجعلها أيام الليالي البيض، البيض التي يكون فيها بياض القمر أو ضوء القمر يبدو ويظهر جليا واضحا، فتسمى ليالي البيض 13 و14 و15. نعم. لما روى أبو ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا صمت من الشهر 3 أيام فصم 13 و14 و15. وإذا صام الإنسان جعلها الاثنين والخميس من كل أسبوع فإنها أيام تعرض فيها الأعمال على الله. وإذا صام يوم الخميس من كل أسبوع، لأنه قد يكون عنده دوام مثلا وعنده عمل ويشق عليه الصيام، أو قد يقصر في ما يجب عليه نحو المراجعين، والقيام بأعمال المراجعين له أهميته وله مكانته، والإنسان مسؤول. ويوم الخميس من لطف الله أنه إجازة عامة، فإذا اقتصر الإنسان على صيام الخميس من كل أسبوع فقد أدرك الخير وحصل على الأجر مع النية الصادقة إن شاء الله. نعم. رواه الترمذي وحسنه. نعم. وسميت بيدا لبياض لياليها كلها بالقمر. نعم. ويسن صوم الاثنين والخميس لقوله صلى الله عليه وسلم، إذا تيسر للإنسان ذلك ولم يشق عليه. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم: هما يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم، صلى الله عليه وسلم. نعم. رواه أحمد والنسائي. وصوم 6 من شوال، 6 أيام من شهر شوال دعا إليها المصطفى صلى الله عليه وسلم ورغب فيها، وقال: من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر. وفيها فضل عظيم، فصيام رمضان واجب وفرض على كل مسلم ما لم يكن مسافرا أو مريضا، وما لم تكن المرأة حائضا أو نفسا. فإذا أتبعه الإنسان أتبع الواجب بفعل مسنون، فهذا من شكر الله عز وجل ومن الثناء عليه ومن الاعتراف بنعمته. فكأن حال المرء كأن حاله يقول: أي ربي، وقد مننت علي بإتمام ما أوجبت علي، فأنا أشكرك على ذلك وأتبعه بستة أيام من شهر شوال شكرا للنعمة وعرفانا بالجميل. نعم. لحديث: من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر، أخرجه مسلم. ويستحب تتابعها وكونها عقب العيد، كونها عقب العيد يعني يوم العيد حرام يصوم فيها الإنسان، لا يصح بحال من الأحوال أن يصوم الإنسان يوم عيد الفطر أو عيد الأضحى، فإذا كانت بعد العيد مباشرة فهو أولى، يصوم رمضان ويتبع ويفطر يوم العيد ويتبعه بستة أيام من شهر شوال، وفي اليوم الثامن يكون قد انتهى. لكن في نقطة أيها الأحباب، بعض الناس قد يسمي اليوم الثامن، يقول اليوم الثامن عيد الأبرار، نقول لا، هذا خطأ، ليس هناك عيد يسمى بعيد الأبرار، وإنما الأعياد عيد الفطر وعيد الإضحى. وأما تسميته عيد الأبرار فهذا خطأ، لأنه ليس في الإسلام إلا عيد الفطر وعيد الإضحى ولا ثالث لهما، وإنما إذا أفطر الإنسان في اليوم الثامن شكر الله أن وفقه، لكن لا يسمى عيدا. نعم. وكونها عقب العيد لما فيه من المسارعة إلى الخير، كونها على طول، يعني هي صح أن المهم أن تكون في شوال وأتبعه ستا من شوال، ويمكن أن تكون منتظمة بعد العيد مباشرة، ويمكن أن تكون في اليوم العاشر أو الخامس عشر أو العشرين، ويمكن أن تكون متوالية، ويمكن أن يفطر المرء يوما ويصوم يوما، المهم أن تكون الأيام في شهر شوال الستة. نعم. وصوم شهر المحرم لحديث أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. أيها الأحباب، بالنسبة للقضاء لا يصح للإنسان أن يصوم نافلا أو نافلة وعليه قضاء، فكثيرا من النساء تسأل تقول أنا أفطرت ستة أيام من رمضان بسبب الدورة، أفطرت عشرة أيام بسبب النفاس، وأريد أن أصوم الستة الأيام من شهر شوال، هل أصومها أو أصوم الواجب؟ يقال لها عليك بصيام الواجب أولا، لأنه فرض ودين وباق في الذمة، فإن وجد متسع من الوقت يمكن أن يتبعه الإنسان بالصيام النافلة، وإذا لم يوجد فيكون الإنسان قد أدى ما عليه. كذلك الرجل إذا سافر أو مرض في رمضان وأفطر وأراد أن يصوم الستة الأيام من شهر شوال، نقول ابدأ بالواجب أولا، فإن وجد متسع فأتبعه بصيام النافلة. نعم. لحديث أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم رواه مسلم، وأكدها العاشر شهر ثم الله التاسع. المحرم، وإضافته إلى الله من باب التفخيم والتعظيم، كما نقول بيت الله أي الكعبة، فمحرم يقال شهر الله، وكان عليه الصلاة والسلام يكثر الصيام فيه. نعم. وأكدها العاشر ثم التاسع لقوله صلى الله عليه وسلم لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر. وبهذا قال الأئمة الثلاثة الأئمة الحنابلة كما هو صاحبنا رحمه الله، والأئمة الشافعية، والأئمة المالكية، والأئمة الأحناف رضي الله عن الجميع. فآكدها أي آكد أيام شهر الله المحرم التاسعة والعاشر. نعم. احتج به يعني العاشر أحمد أولا ثم التاسع أو العاشر والحادي عشر. نعم. احتج به أحمد. نعم. وقال إن اشتبه عليه أول الشهر صام ثلاثة أيام ليتيقن صومه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع مع العاشر. أنا أذكر العام الماضي في مثل الوقت هذا سألت سؤال، قلت هل بقي عليه الصلاة والسلام ولا ما باقي؟ ما باقي، لم يبق عليه الصلاة والسلام، وإنما توفاه الله عز وجل. وقد قال لئن بقيت إلى قابل يعني للسنة القادمة لأصومن التاسع مع العاشر، فوجهت سؤال قلت هل بقي ولا لا، قال الإخوان إنه توفاه الله عز وجل، إنك ميت وإنهم ميتون، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. وقال إن اشتبه عليه أول الشهر إن اشتبه فيصوم مثلا ثلاثة أيام، فإذا صام ثلاثة أيام أيقن أنه صام الأيام الفاضلة وهي التاسع والعاشر، لأنه مثلا إذا كان شهر ذي الحجة 30 يوم يختلف عن إذا كان شهر ذي الحجة 29 يوم، لكن إذا صام ثلاثة أيام ضمن أنه صام الأيام المطلوب صياما. نعم. وصوم عاشوراء كفارة سنة. ويسن فيه التوسئة على العيال وصوم تسعة ذي الهجة لقوله عليه السلام ما من أيام العمل الصالح فيهن. هي من أفضل الأيام، من أفضل الأيام اللي هي أيام تسع ذي الحجة، فهي فيها الخير. وما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله منه من أيام العشر، أي عشر ذي الحجة. نعم، والعاشر هو يوم العيد. لقوله عليه السلام ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، رواه البخاري. وإذا أردنا أن نوفق بين قول المصطفى صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله منه من أيام عشر، والعشر الأخيرة من رمضان، يقول كثير من العلماء بأن العشر الأخيرة من رمضان لياليها لا يعادلها شيء، والعشر الأولى من شهر ذي الحجة أيامها لا يعادلها شيء. فتلك أفضل في الأيام، وهذه أفضل في الليالي. نعم. وآكده يوم عرفة لغير حاج به. لغير حاج، لأن الحاج لا يجوز له الصيام أو لا ينبغي له الصيام، لأجل أن يتفرغ إلى العبادة ويتفرغ إلى الذكر ويتفرغ إلى الاستغفار ويتفرغ إلى الابتهال بين يدي الله عز وجل. فالذي لم يحج سواء كان في مكة أو في المدينة أو في أي بلد يسن له صيام يوم عرفة. أما من كان مع الحجاج في يوم عرفة فلا ينبغي له الصيام، لأجل أن يتفرغ للعبادة والذكر والابتهال والخشوع بين يدي الله عز وجل، لأن يوم عرفة هو خير يوم طلعت عليه الشمس. وهو كفارة سنتين، لحديث صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وقال في صيام يوم عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، رواه مسلم. ويلي يوم عرفة في الآكدية يوم التروية. يوم التروية وهو اليوم الثامن، اليوم الثامن من شهر ذي الحجة، سمي بيوم التروية لأنهم يتروون فيه الماء. نعم. وهو اليوم الثامن، وأفضله أي أفضل يوم التطوع صوم يوم وفطر يوم. هذا هو أفضل أيام الصيام، إذا لم يشق على الإنسان، إذا لم يشغله عن واجب. فإنسان عنده أسرة وعنده عمل ومرتبط بوظيفة ويأتيه مراجعين يراجعونه في أعمالهم، فإذا كان صائما قد لا يؤدي ما وجب عليه نحو وظيفته، فهذا لا ينبغي له الصيام. فإذا شغله الصيام عن واجب فلا، وأما إذا قوي على الصيام بدون أن يشغله عن أمر واجب فأفضل الصيام صيام داود، وهو صوم يوم وفطر يوم إذا تيسر للمرء ذلك. نعم. لأمره عليه السلام عبد الله بن عمرو وقال هو أفضل الصيام، متفق عليه. وشرطه أن لا يضعف البدن. شرطه أن لا يضعف البدن، فإذا كان يضعف البدن وينهكه ويسبب له الخورة ويسبب له الضعف والهلع فلا ينبغي، لأن لنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا. نعم. وشرطه أن لا يضعف البدن حتى يعجز عما هو أفضل من الصيام كالقيام بحقوق الله تعالى. حتى يعجز عما هو أفضل كالقيام بحقوق الله والقيام بحقوق أسرته ولوازم أهله وحاجيات بيته. فإذا كان الصيام يضعفه عن ذلك ولا يستطيع القيام به فلا. نعم. كالقيام بحقوق الله تعالى وحقوق عباده اللازمة، وإلا فتركوه أفضل. ويكره إفراد رجب بالصوم لأنه لم يرد. يقول ابن حجر رحمه الله لم يرد في صيام رجب ولا في تركه أمر ولا نهي، ما ورد فيه شيء. فإذا خصص الإنسان رجب بعبادة خاصة، بصيام، بقيام، بتهجد، بعمل من الأعمال، فهذا لا ينبغي، لأنه لم يرد في رجب مزية أو لرجب مزية خاصة. نعم. ويكره إفراد رجب بالصوم لأن فيه إهياء للشعار الجاهلية، فإن أفطر منه أو صام معه غيره زالت الكراهة. وكره إفراد يوم الجمعة. يوم الجمعة، لكن إذا صام يوما قبله أو يوما بعده، صام الخميس والجمعة أو صام الجمعة والسبت، فلا حرج في ذلك، وإنما المنهي عنه أن يفرد يوم الجمعة بالصيام فقط. نعم. وكره إفراد يوم الجمعة لقوله عليه السلام: لا تصوموا يوم الجمعة إلا وقبله يوم أو بعده يوم. متفق عليه. وكره إفراد يوم السبت لحديث: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. رواه أحمد. وكره يوم النيروز والمهرجان من أعياد الكفار. نعم.